أكون لمن آمن أسوة برحمة تجري ينبوعا من خاصته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأوقاتنا جميعا بكل خير وبكل سرور. مرحبا بكم مجددا أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة في حلقة جديدة عن التخطيط. بداية نرحب بضيفنا مجددا، فمرحبا بك دكتور عوض. ومرحبا بك وبجميع الأخوة المشاهدين في هذا البرنامج المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور، التخطيط مختلف مادي وغلبت عليه هذه الحالة في هذا الوقت الراهن، هل له جذور في شريعة الإسلام؟ بلا شك أن الإسلام دين الفطرة، وأن الإسلام جاء للترقي لأحوال الإنسان، وكما قال ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعض علماء أئمة الإسلام: حيثما كانت المصلحة فثم فرع الله. نعم. والمتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أنها مدرسة لها سماتها ولها معالمها في أمر التخطيط. من التخطيط ما هي قضايا إنسانية مشتركة بين جميع الناس، لكن أيضا هناك ما هو من خصائص المدرسة التخطيطية التي تعبر عن هويتها وعن أهدافها وعن غاياتها. فبلا شك أن سنجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه سنجد نماذج تؤسس لمدرسة إسلامية في التخطيط لأرقى صوره التي عرفها العصر. لو نحن أخذنا مثلا فرائض الإسلام الكبرى نجد أن معالم التخطيط فيها واضحة. فمثلا لو أخذنا الحج، لو أخذنا الصلاة، لو أخذنا الزكاة، لو أخذنا الصيام، نجد أن أنها عمل تخطيطي راقي. خذ الصلاة مثلا، الصلاة لها أوقات معلومة محددة ولها كيفيات محددة ولها هيئات محددة بل وأقوال محددة، وهذا لا يتسنى إلا في عمل مخطط له، لا يكون في عمل عفوي فوضوي على الإطلاق. ولذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكمثال القرآن الذي هو أعظم ما يتقرب به إلى الله في القول واللفظ، لو الإنسان قرأ القرآن في جميع أحوال الصلاة لبطلت صلاته. والحج لو أخذنا الصيام، الحج يعني أفعال محددة في أمكنة محددة بكيفيات محددة في أزمنة محددة، هذا هو العمل التخطيطي. ولذلك مما تستهدفه الشعائر التعبدية فضلا عما سواها من شرائع الإسلام، مما تستهدفه أن تربي في الإنسان الحس الجماعي، حس الانتماء للأمة والمجتمع، وتربي فيه التعود على التخطيط في جميع قضايا الحياة المختلفة بدقة متناهية. ومثلا في قضية الجهاد وما أمر الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من الإعداد، إعداد القوة ورباط الخيل ليرهب بها عدو الله، وما نقله أيضا القرآن الكريم من سير وقصص الأنبياء السابقين فيه من العبر والعظات الجانب التخطيطي. يعني مثلا عندما نأخذ قصة يوسف ومواجهته للكارثة الاقتصادية المتوقعة التي كانت ستحيق بأهل مصر كان عملا تخطيطيا دقيقا. عندما يحدثنا القرآن عن ذي القرنين وكيف تحرك في الأرض نجد أنه كان يتحرك وفق استراتيجية وفق خطة محددة. لكن بعضهم يقول بأن التخطيط في ميدان أو في بداية العصر الإسلامي كان شيئا عربيا ولم يكن بهذه الصورة المتكاملة في وقت الراهن كالتخطيط الاستراتيجي التخطيط التشغيلي المرحلي، وظهر كان هذه التفصيلات الكثيرة. هو أول من طبيعة الإسلام الواقعية، ومن طبيعته أيضا أنه عابر للأزمنة والأمكنة، بمعنى أنه يراعي أحوال الناس وظروف الناس وإمكانات الناس، ولا يحاول يتجاوزها فيعيش في مثاليات لا تكون واقعية في زمن معين. يعني التنظيرات الحالية مثالية؟ لا لا لا، أنا لا أقصد هذا، أقصد أنه ربما لو أتى الإسلام ببعض التفاصيل الموجودة في عصرنا هذا، في ذلك العصر كانت مثاليات، لكنه أتى بالمبادئ العامة في أمور الحياة كلها التي تصلح لاستيعاب كل التطورات والتفصيلات الإنسانية التي تأتي بعد ذلك، بحيث يجد للناس من الأقضية بمقدار ما يجد لهم من القضايا. يعني دعوة الإسلام نفسها وتمرحلها من حال إلى حال، وانتقالها من حال إلى حال، من مرحلة الدعوة إلى المبادئ العقدية الكلية، ثم تشريع بعض العبادات بعد ذلك، ثم الانتقال بعد ذلك إلى إقامة المجتمع وإقامة الدولة وترتيب العلاقات بين طوائفها، هذا كله يعني عمل استراتيجي وعمل تخطيطي بلا شك. ولذلك فالإسلام له مدرسته التخطيطية المتميزة، المتميزة في أهدافها وغاياتها، والمتميزة في ضوابط وآليات وأخلاقيات وسائلها ومراحلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقد أنه أستاذ المخططين عبر التاريخ، ولدينا العديد يعني من الأمثلة في سنته وفي سيرته. قبل الأمثلة، بعضهم أيضا يقول بأن الممارسات التخطيطية التي مارسها الإسلام في بداية العصر الإسلامي كانت تهتم بقضايا الإسلام، قضايا النصر كقضية الجهاد، كقضية العبادات وأحكام وتفصيلاتها إلى آخره، لكن التخطيط في تلك المرحلة لم يمارس قضية الفرد والاهتمام بالفرد. هذا كلام صحيح؟ لا، ليس صحيح. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في ضمن ما اهتم به، بل كان الركن الأساسي في دعوته هو تنمية الإنسان. ولذلك نجد أن التغيير الذي أحدثه ابتداء كان في الإنسان، وكان هذا التغيير يتم من خلال الاتصال الفردي ابتداء، ثم بعد ذلك في محاضن جماعية. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يغير الإنسان ابتداء عقديا ثم عباديا، يعني عقديا غير تصوراته وعقائده عن الله وعن الكون وعن الحياة وعن الإنسان وعن الآخرة وعن الغيب وعن الشهادة، ثم انتقل إلى تشريع العبادات التشريعية التي تربطه بالله سبحانه وتعالى، ثم جاءت التشريعات بعد ذلك في جوانب الحياة المختلفة، في جوانب الأخلاق وجوانب السلوك، جوانب الاقتصادية، جوانب السياسية، جميع الجوانب المختلفة، جوانب العلاقات الإنسانية على مستوى الأسرة وعلى مستوى الجوار وعلى مستوى العمل وعلى مستوى المجتمع ككل، بل على مستوى البشرية كلها. ونظمت هذه العلاقات، وهذه بلا شك، خذ كمثال نموذج عملي نتحدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر بن أسر من قريش في بدر، كان ضمن اتفاقية إطلاق الأسرى أن كل أسير يعلم عشرة من أهل المدينة الكتابة والقراءة. هذا مثال مباشر، لم يكن متجها إلى قضية شعائرية تعبدية مباشرة، بل كان متجها إلى تغيير حال الإنسان في قدراته ومهاراته، ليس في تصوراته وعقائده، بل في مهاراته وقدراته التي بالتالي سينعكس التغيير فيها على مستوى الحياة. ودعنا نتحدث يعني عن يعني أمثلة كبرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وننظر كيف كان. نحن عندما مثلا نأخذ الحديبية كنموذج نجد يعني التخطيط البعيد المدى، وعندما نأخذ مثلا بدر يعني من المصطفى صلى الله وسلامه عليه، عندما نأخذ الهجرة، عندما نأخذ العقبة، يعني خذ مثلا في بيعة العقبة، المصطفى صلى الله وسلامه عليه رسم لنا منهجا تخطيطيا تنظيميا في بيعة العقبة هو أرقى ما وصلت إليه البشرية في هذا الزمان. فالمصطفى صلى الله وسلامه عليه من خلال مصعب بن عمير رتب مع الناس الذين جاءوا من المدينة أين سيلتقي بهم وكيف سيلتقي بهم وماذا سيفعل عندما يلتقي بهم. ولذلك لم يأت الناس يلتقوا به هكذا كل على شاكلته وكل على حاله وصورة فوضوية أو بصورة عفوية، بل أتاه من الناس رجلان التقيا به في الحرم ورتب الأمر معه، ثم ذهب ليلتقي بهم في منى في الثلث الأخير من الليل بعد أن نام الناس، وهذا يعني وفق خطة حتى لا يكتشفهم المشركون. ثم أتى إليهم ووضع على فم الشعب أو على أعلى الشعب أبي بكر وأبا بكر وعلى أسفله علي خلاصة، واصطحب معه العباس لكونه أعرف بالناس حتى يحدثوا بعد ذلك عن هؤلاء الناس. من هم هؤلاء الناس؟ من هؤلاء الذين جاءوا لبيعته؟ ما منزلتهم في قومهم؟ ما مكانتهم؟ ما قدراتهم؟ ما؟ ثم أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تحدث معهم وبايعوه فقال أخرج لي منكم 12 نقيبة، وكان عددهم 73 رجل، فاثنى عشر وجعلهم على 12 مجموعة يعني 72، ثم أمر على 12 مجموعة أو على 12 نقيبة رجل واحد وهو البراء بن معروف رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. وهذا يعني هذا هو العمل التنظيمي التخطيطي في أرقى صوره في زمننا هذا. مثل ذلك قضية الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة في الشمال والقوم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتجه هو إلى الجنوب إلى غار ثور، القوم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فخرج هو إلى واختفى في مكان آخر إلى الظهيرة، ثم أتى إلى بيت أبي بكر وخرج مع أبي بكر في وقت ما كان يتوقع أن يبحث الناس عنهم في هذا الوقت، يبحثون عنهم في الليل وقريب من الليل، وأتى في الغار ثم أيضا بعد ذلك اتجه مزيدا للجنوب ثم اتجه بعد ذلك غربا إلى البحر. فهذا كان أيضا عمل تخطيطي راقي، والأمثلة على هذا كثيرة يمكننا أن نتحدث عنها. أخلص من ذلك إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم استهدف فيما استهدف أن يربي أصحابه على أن يخطط كل منهم لمشاريعه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، على مستوى المشاريع الخاصة وعلى مستوى المشاريع العامة التي تمثل الدولة وتمثل المجتمع وتمثل الدين وتمثل الدعوة. ولذلك حول العرب من كوم فوضوي من الأشياء إلى بناء متناسق مهندس إن صحت العبارة، متشاد مترابط سامق في السماء وضارب بأساسه في الأرض، كان البنية المرصوص كما وصفهم الله يعني. وكيف نقارب يعني بين هذه النظرة أو هذه الكيفية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مع الإمكانيات المادية المحدودة، ومع هذه النظرة التي طغت في الفترة الراهنة وأخذت بعدا ماديا بعيدا؟ لكن أستأذنك أن تكون الإجابة بعد هذا الفاصل. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم مرة أخرى. فابقوا معنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات مرة أخرى. دكتور، توقفنا حول العلاقة ما بين النظرة القديمة التي ثمر في سلم التخطيط وبين النظرة العصرية الحالية. يمكن أن نقول أن المدرسة النبوية في التخطيط هي مدرسة تركز على الإنسان وعلى الجوانب الإنسانية فيه، وتتسامى بالجوانب الروحية، بمعنى أنها تعلي من شان الإنسان وتطوع له الأشياء والمادة. المدارس التخطيطية المعاصرة هي جاءتنا من الغرب، والغرب ينظر للوجود كل نظرة مادية بما فيها الإنسان، ولذلك قيمة الإنسان عند الغرب هي بمقدار إنتاجه المادي، بينما قيمته في الإسلام هي بمقدار التقوى، ومن ضرورات التقوى أن يكون منتجا ماديا أو من نتائجها. فبالتالي نرى أن المدارس التخطيطية والمدارس الإدارية المعاصرة جلها وليس كلها يمكن أن نقول أنها تطوع الإنسان لخدمة المادة، لخدمة الإنتاج، ومزيد من الإنتاج ومزيد من الإنتاج ومزيد من الإنتاج، بينما يعني التخطيط النبوي التخطيط الإيماني الإسلامي يعمل على تنمية المادة لخدمة الإنسان ولإسعاد الإنسان. هذه يمكن أهم الفوارق، وسببها هو الاختلاف في الرؤية العقدية أو الفلسفية التي ينطلق منها هذه المدرسة وهذه المدرسة. من كلام الدكتور عوض بأن التخطيط في حقيقته وجودية نبوية، وبالتالي أن يتكون لنا هذا المنجز الإسلامي الكبير الذي نعيش في أخباره حتى هذه اللحظة. وفي المقابل أيضا أخذت تخطيط صورة براقة بهيجة وصورة منظمة ومركبة ومفصلة أكثر تفصيلا عند الغربيين. فما رأي السادس على القضية؟ التخطيط كما قلت قبل قليل هو في الأصل فطرة إنسانية، بمعنى أن النفس البشرية تميل إلى تنظيم أمور حياتها، لذلك نجد حتى غير المسلمين اهتدوا إلى قضايا التخطيط من وقت مبكر من تاريخ البشرية. وكذلك أيضا نجد أن النفوس البشرية عندما ترى العمل المنظم المركب تأنس به وتبتهج به، هذا يؤكد كل فطرية التخطيط. والإسلام هو دين الفطرة، لم يأتي الإسلام صادما ولا ملغيا ولا شاطبا لأي غريزة ولا لأي فطرة من الفطر، إنما جاء منظما لها وموظفا لها توظيفا إيجابيا ومتسانيا بها عن أن تسقط فقط في حمأة الرغبات الأرضية التي تحول الإنسان إلى حيوان. مثل ما يعني ذكرنا أيضا قبل قليل، البشرية تترقى في إبداعاتها وفي إمكاناتها، والغرب هو الذي يقود البشرية في الجانب المادي في العصر الحديث، فيضفي على ذلك من التقدم والتطور، لكن الروح التي المفترض أن تسري في داخل هذا التطور ما زال العالم يفتقدها ولا يجدها إلا حين يعود إلى حياض ورحاب منهج وسيرة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن مقياس ذلك دكتور عوض، يعني في ما ظهر مؤخرا ما يسمى بالعصائيين أو بالتنويريين، وأعطوا هذا الموضوع أبعاد ورؤى وتخطيطات وتفصيلات إلى آخره، وقالوا بأن المنجز الأكبر الذي سنحقق لهذه الأمة لم يكن إلا بهذه التفصيلات وهذه التشريعات التي سرقت وغربت. فهذا التفصيل هل له ميزان صحيح في هذا التعامل النبوي مع التخطيط؟ وهل هذا التفصيل وهذا التخطيط بهذه الكيفية في هذا العصر هو صحيح؟ أنا حقيقة لا أريد أن أدخل في حديث عن جوانب فكرية وجوانب عقدية وجوانب فلسفية وجوانب من المذاهب الفكرية المعاصرة لا يتسع المقام لها في قضايا العقلانيين وغير أو التنويريين أو العصرانيين أو ما سموا الحديث فيها يطول، لكن دعنا في الجزئية التي انطلقنا من الحديث عنها وهي قضية التخطيط. أقول من الخلل أن عندما نقدم دعوة أصل دكتور العصرانيون أو التنويريون هم من جنتش على هذه القضية وجعلوا بأن الملاذ الأول لتغيير الأمة والنهضة الأمة هو هذه القضية، هذه قضية حساسة، يعني هذه القضية فيما سواها من قضايا هم يطرحونها، هم يتحدثون عن هذه القضية، هي القضية الأصل عندهم هي قضية عقلية وقضية معرفية وقضية ثقافية وقضية فلسفية، والتخطيط هو بعض إسقاطاتها فقط. هم يرون أن في حاجة أن نغير عقلية الناس وأفكارهم ومعارفهم وثقافتهم وإيديولوجيتهم وأن نزمن بها صوب يعني ما يؤمنون به حتى تتغير أحوال الأمة. أما التخطيط فهو أحد إسقاطاتها العملية التي يشيرون إليها، لكن دعنا في موضوعنا، يعني أنا أريد أن أركز في موضوعنا بالذات. فأقول ليس من مصلحة البشرية ولا من العدل مع منهج الله أن نقول للناس إذا أردتم الإسلام فتخلوا عن المنجز الحضاري والمدني الذي أتت به المدنية الغربية جملة وتفصيلا، لأن لا هذا مطلوب شرعا ولا هذا ممكن عقلا ولا يستفي مصلحة البشرية. لكننا نقول للبشرية أن هذا المنجز الحضاري الغربي بما فيه قضايا التخطيط منه ما هو مشترك إنساني تستوي فيه جميع الملل والأديان، وهي القضايا المادية البحتة، وبالتالي فليس له هوية وليس له جنسية، إنما يأخذ جنسيته وهويته من خلال توظيفه وفق الرؤية التي يعيشها من يوظف ومن يوطن هذا توطينا عقائديا أو دينيا أو ثقافيا أو فكريا أو معرفيا. الجانب الآخر الذي يمكننا أيضا أن نشير إليه في هذا الباب أن هذا المشترك الإنساني هو جزء من رؤية أشمل، إما أن يكون جزء من رؤية مادية بحتة، وإما أن يكون جزء من رؤية ترى الكون بجميع مكوناته بعالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الحياة وعالم الموت والدنيا والآخرة والجنة والنار، ثم تكون النبوات ومناهجه ومنهجها هو الفيصل في ذلك. فنحن حين نقول البشرية أن هذا المشترك نحن نحافظ عليه بل ونعطيه بعدا آخر ونعطيه معنى آخر ونعطيه مساحة أخرى لخدمة البشرية والارتقاء بها، حين نضيف له ما يفتقده وتفتقده البشرية وهي في أشد الحاجة إليه، حين نقول للبشرية الذي يوغل عقلاؤها بأن هذا المنجز الحضاري هو أعرج وأعوق وأصم إحدى الأذنين، ونحن سنقدم العين الباصرة الأخرى واليد الباطشة والقدم الحامدة والأذن السامعة فيكتمل إنسان سوية، حين نقول هذا نقدم للبشرية خدمة الكرة. وعلى هذا دكتور عوض أستاذنك أن وجه سؤالا إلى الأخوة المشاهدين، وأقول بأن التخطيط قد أخذ أبعاد أكاديمية وأصبح البعض يتميز في هذا المجال، فهذا أستاذ في التخطيط وهذا أيضا له ممارسات وله مؤلفات والأبحاث العلمية في هذا المجال. هل التخطيط في ممارساتنا الحالية ما زال يسير في دائرة التنظير أم أنه أصبح ظاهرة تطبيقية يهتدى بها؟ فاصل ثم نعاود اللقاء بكم مرة أخرى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل إنسان يحب يعني يكون حياته منظمة ورتبة، لازم يبنيها على خطط وعلى مراحل يعني مرتبة، فزي ما يقولوا يعني طلوع الدرج درجة درجة أو خطوة خطوة. أكيد خطط المستقبل أكيد الحياة قائمة على التخطيط، سواء التخطيط على مستوى البلد أو المنظمات والمجتمعات. التخطيط مهم في كل المجالات، في مجال عمل، في مجال السفر، في بناء بيت، في دراسة، يعني تقريبا في كل مجالات الحياة التخطيط شيء ضروري ومهم جدا. لازم التخطيط، ولازم التخطيط، مهم التخطيط، كل شيء مهم يعني. عشان تعرف ايش اللي عليك وايش اللي مو عليك يعني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور عوض، بعد أن رأيت هذا الاستشارة السريع من الجماهير فخلقت بين قضية التخطيط ما بين التمرير والتطبيق. دعني أعزز رؤى من أجاب على هذا السؤال بتساؤل. نعم. فأقول هل نحن في لحظتنا المعاصرة وأجيال أمتنا العائدة إلى حياض دينها وترسم خطى نبيها صلوات الله وسلامه عليه، هل نحن قادرون على أن نقدم للعالم نموذجا في التخطيط بجميع جوانبه، أيا كان هذا تخطيطا استراتيجيا أو تخطيطا تفصيليا تكتيكيا أو تخطيطا سياسيا أو اقتصاديا أو تربويا أو اجتماعيا، نموذجا يجمع بين أرقى ما وصلت إليه العقول البشرية بأبحاثها وعطائها من آليات ووسائل، وبين الروح الإيمانية التي تسري في هذا النموذج هذا المنهج، وتعلي من إنسان الإنسان وقيمته وتتعامل معه على أنه شيء آخر غير الجانب المادي فيه، فنجمع بذلك شمل الإنسان ويمضي في طريق تنميته ونهضته وعطائه وهو يشعر بوحدته الذاتية ويزول عنه هواجس الصراع بين الروح والمادة في ذات واحدة. وكيف نجسد هذا على أرض الواقع؟ حينما نستلهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته ومنهجه وتوجيهاته في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب التي نشير إليها في حلقات برنامجنا هذا. دكتور عوض، يعني من خلال يعني الهزمة الظروف التي تناولت الأمة أكثر في المجال، ألا ترى بأن من مواطن الخلل بناء على ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور المواجهة مع الأعداء، ألا ترى بأن من الخلل الأكبر في هذا المجال هو يعني انبرى من قضية التخطيط؟ ربما نسكو من أمرين، نسكو من التخلف في الأخذ بما وصلت إليه البشرية، ونسكو أيضا من الهجر لما كان في تراثنا من توجيهات ومن أسس. هذا وذاك، ودعنا بالمثال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الخندق استفاد من منجز بشري لم يكن إسلامي المنشأ. يعني العرب كانوا قبائل في البادية في الصحراء هنا حرب الكر والفر والاجتياح. فقال سلمان إننا وأيضا بالمناسبة من صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي معنا يعني كان كثير المشاورة لأصحابه. فلما شاورهم قال سلمان نحن بأرض فارس إذا دهمنا عدو في مثل هذه القرى نخندقوا على أنفسنا. فكان الخندق فهو منجز يعني وافد استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد صياغته. وخلال تمثيله رأينا اللفتات الإيمانية والروحية والأخوية والشرعية التي كانت حاضرة في تفاصيل حفر الخندق وكذلك في الغاية من الخندق يعني ناهية من حفر الخندق. فنحن في حاجة إلى هذا وذاك. ومثله استئجار لعبد الله بن أريقط الدليل الخريج الهجرة الهجرة النبوية. يعني هو استفادة من خبرة غير إسلامية لكنها وظفت توظيفا إسلاميا كانت لإنجاز أعظم رحلة في تاريخ الأمة على الإطلاق رحلة مصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه. عفوا يا دكتور يعني هذه القضية مهما إن كان بلغت إلا ما زالت ذا حساسية كبيرة جدا في واقعنا المعاصر. وبالتالي حينما تنظر إلى النواحي الثقافية التي تعانيها الأمة في الفترة الراهنة وكيف تصدي مثل هذه القضايا التي يعني أرخنت الأمة جراحا وذات وأنات فإن القضية ما زالت أن تأخذ بهذا المأخذ التخطيط حتى وإن غابت الاستراتيجيات التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هو ليس المطلوب منا أن ننقل حرفيا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ننقل يعني إطاره العام مرجعيته توجيهاته وكذلك نستلهم غاياته وأهدافه. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أبدع إبداعا أخذه من أحد أصحابه عندما طمروا الآبار ودهموها أبقوا ديرا واحدة وعندما صف الناس على غير عادة العرب. فنحن في حاجة إلى أن نحرك العقول المبدعة تتحرك في إطار المرجعية الإسلامية والأهداف الإسلامية والغايات الإسلامية. الوقت داهمنا فشكر لك دكتور على هذه الإطلالة الطيبة المباركة. والذي أستطيع زعمه في آخر هذه الحلقة أن الإسلام هو مولد الحضارات ومنجزها ومصنعها على كل حال. وما كان الإنسان متطورا نافرا إلا كان الإسلام شاملا ومحتويا لهذا الإنسان حتى يرجو إلى ما يرمي الوصول إليه. شكرا لك دكتور مرة أخرى. أشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسرة برحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه القصوى طبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوى ورسول الله له أسوى صلى الله عليه وسلم.